حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول إذا كان لدى بعض الأشخاص بخر في فمه وهو يتسوك عند كل صلاة ومع ذلك تخرج رائحة غير مرغوب فيها، فهل يأخذ حكم البصل والثوم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وأمر بإخراج من أكل من هاتين الشجرتين، أمر بإخراجه من المسجد. وهذا كما هو معلوم ليس من باب الرخصة له في ترك الجماعة، وإنما هو عقوبة وتعزير له لإخراجه من بين الناس. وهذا يلاحظ إذا أخرج الإنسان من مجلس، يعرف أن هذه عقوبة له وتعزير، ليس برخصة له في أن يترك الجماعة. ولكن إذا كان الأمر بغير اختيار أو استعمل الثوم والبصل علاج، فإنه حينئذ يباح له ذلك ويعذر في ترك الجماعة. وإذا كان الأمر اضطراري مثل البخر المسؤول عنه، فإنه يأخذ حكم البصل والثوم. وإذا كان هناك من المواد العطرية ما يستعمله الناس مما يخفف هذه الروائح الكريهة، فيلزمه استعماله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا استعمل العطر النفاذ القوي الذي لا يؤثر حساسية، لأن بعض العطرات توجد حساسية عند بعض المصلين، فإذا وجد عطر يخفف هذا البخر وهذه المأكولات التي تؤذي المصلين برائحتها، فإنه يستعمله ولا مانع حينئذ يصلي مع الجماعة إذا خف هذا الأثر. ومن باب أولى إذا كان المستعمل محرما كالدخان ونحوه، فإنه يمنع من أكل من تناوله، لأنه فيمنع من أكثر من وجه: أولا لما فيه من حكم التحريم لأنه ضار هكذا قرر الأطباء، الأمر الثاني لرائحته التي تمنعه من الصلاة مع الجماعة كالثوم والبصل وغيرها مما ذكر من ذوات الروائح الكريهة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا تعارض حكم الإمام أحمد مع حكم الدارقطني على الحديث، فكيف يكون العمل؟ إذا كان الطالب متأخلا للترجيح بين قولي الإمامين بالنظر في أدلتهما على وسائلهما في الحكم على الحديث من قبلهما، إذا كانت لديه الأهلية يلزمه النظر ويرجح بينهما، وإذا كان ليس لديه الأهلية فإنه إذا كان مقتديا بالإمام أحمد في الفروع يلزمه أن فيقلده في هذا الأمر، وقد نص على ذلك العلماء. وإذا كان غير مقلد فعليه أن يستشير من يثق بعلمه وديانته للترجيح بين قولي الإمامين. ومثل هذه الأمور في النظر في هذه المرجحات من قبل أهل العلم والنظر في هذه العلل، لا شك أن مثل هذه لا تتاح لكل من تصدى لطلب العلم، وإنما هي من كانت لديه الآلية والنظر، وحينئذ يلزمه أن يوازن بين قولي الإمامين وينظر في قول هذا وهذا، وحينئذ إن استطاع أن يرجح وإلا توقف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورثت من والدي مبلغا وقدره 300,000 ريال تقريبا، ولكن اقترضه، يبدو أنها سائلة، ولكن اقترضه مني زوجي قبل عدة سنوات، فهو الآن ليس لدي، فما الواجب علي من ناحية الزكاة؟ السائلة التي ورثت من والدها هذا المبلغ 300,000 وقرضته زوجها وتسأل عن زكاته، لا يخلو إما أن يكون الزوج مليا بحيث لو طلبته منه دفعه إليها، وحينئذ كأنه بحوزتها، يجب عليها أن تزكيه كل عام إذا حال عليه الحول، وإذا كان زوجها معسرا لا يستطيع سداده ولا دفعه إليها إذا طلبته منه، فإنه حينئذ لا تزكيه إلا إذا قبضته، إذا قبضته تزكيه مرة واحدة في سنة القبض، ولا يلزمها زكاة ما مضى، والله أعلم. كان شيخ في السنوات الماضية، في سنوات كان يستطيع وسنوات لا يستطيع، كيف؟ على كل حال إذا في السنة التي يستطيع فيها الدفع وطلبته ولم تطلبه منه، هذا تفريط منها، يلزمها زكاته، وإذا أعسر لا تزكي إلا إذا دفعه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نفهم قول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ وهل المراد أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا، حيث إنه أحسن من الكتب الأخرى؟ أحسن هذه أفعل تفضيل، أحسن أفعل تفضيل، ومقتضى أفعل التفضيل أن يشترك أكثر من شيء في وصف يزيد أحدها على غيره في هذا الوصف. وهنا الكلام في القرآن، القرآن الكريم وكله حسن ولا شك في حسنه، والعلماء يختلفون هل فيه فاضل وأفضل منه أو كله على حد سواء باعتباره في قول الله نفسه جل وعلا. نعم، في القرآن نفسه، القرآن نفسه. يعني بعضهم يقول سورة الإخلاص أفضل من سورة اللهب مثلا، وبعضهم يقول القرآن كلام الله وكله على حد سواء، ولكن تكون أحسن هنا ليست على بابها. نعم، بمعنى حسن، اتبعوا الأحسن المشتمل على الوصف الذي هو الحسن. يقول الطبري في تفسيره، يقول تعالى: ذكروا واتبعوا أيها الناس ما أمركم به ربكم في تنزيله، واجتنبوا ما نهاكم عنه فيه، وذلك هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فإن قال قائل: ومن القرآن شيء هو أحسن من شيء، قيل له: القرآن كله حسن، وليس معنى ذلك ما توهمت، وإنما معناه: اتبعوا مما أنزل إليكم، مما أنزل إليكم ربكم من الأمر والنهي والخبر والمثل والقصص والجدل والوعد والوعيد أحسنه. أن تأتمروا لأمره وتنتهوا عما نهى عنه، لأن النهي مما أنزل في الكتاب، فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحه، فذلك وجهه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. معنى كلام إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري أنك إذا اتبعت الأوامر وعملت بها اتبعت الأحسن. نعم، وإن نظرت إلى النواهي وارتكبتها فأنت اتبعت الأقبح. على كل حال هذا توجيه، والقرآن كله حسن وكلام الله جل وعلا، وكله مرتب عليه الأجر والثواب، وكله واجب العمل به، والله أعلم. هذه سائلة تقول إن زوجها ما يعطيها ولا ريال، وإنه حرمها من الضمان الاجتماعي، وإنها كبيرة في السن، واضطررت أن أقدم على التأهيل الشامل ليأتيني دخل قدره 800 ريال كل شهر، وسجلنا في الطلب أن عندي مرضى ليقبلوني في التأهيل، وأنا لا أشكو من شيء ولله الحمد، فما حكم تصرفنا؟ هذا الزوج الذي حرم زوجته من النفقة ارتكب إثما عظيما، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون ومن يقوت ومن تلزمه نفقته، وهذه النفقة واجبة عليه زوجته، فإذا حرمها من هذه النفقة فقد ارتكب ذنبا عليه أن يتوب ويستغفر من هذا الذنب العظيم، ويندم على ما فات، ويرضي زوجته وينفق عليها بكل ما تحتاجه، فحرمانه لها معصية، وحينئذ لا ضير عليها أن تأخذ من مالها من ماله ما يكفيها بالمعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة بسفيان لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، قال خذي، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإضافة إلى أنه حرمها من الضمان الاجتماعي، وإذا كان غنيا فإنه لا يجوز لها أن يضطرها إلى أن تأخذ من الضمان وهو زكاة، وأما كونها اضطرة أن تقدم على التأهيل الشامل لتأخذ ما يخصص لمن لديه مرض أو حاها أو شيء من ذلك، وكذبت وأنها لا تشكو من علة وإن مجرد الحصول على المال، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويخشى أن تبتلى بما ادعته، فعليها أن تخشى الله وتتقيه، ولا تدعي شيئا ليس فيها، وتسلك الطرق والسبل الشرعية لنيل ما تحتاج إليه مما تنفق به على نفسها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما واجب كل من تولى ولاية سواء في البيت أو في الوظيفة أو في القضاء أو في الحكم أو غير ذلك؟ ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما من عبد كما في الصحيح من حديث معقل بن يسار يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه أو نصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة، هذا وعيد شديد لمن خان الأمانة التي أكلت إليه واسترعاه الله عليها. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الشأن ويسعى جاهدا في نصح من والله الله عليه، وإذا فرط في شيء من ذلك فهو آثم، فهو آثم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها أرملة وعندها 5 أبناء، وثلاث من البنات، وإن عندها مبلغ 19,000 ريال وتريد توزيعه على نفسها وعلى أولادها، فكيف تتم عملية التوزيع؟ هذا المبلغ إن كان تركة من زوجها فقسمتها، أما لها ثمن المبلغ، والباقي للبنين والبنات للذكر من حظ الأنثيين. وإن كان المال لها، إذا تقول عندي مبلغ، فلا يدرى على هذا المبلغ من إرث زوجها أو من مالها الخاص، وحينئذ تأخذ منه ما يكفيها وما تحتاج إليه، والباقي توزعه على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. الفرق بينهما أنها إذا كان إرث فإنها تأخذ منه الثمن فقط، وإن كان من مالها فتأخذ منه ما تشاء. والله أعلم. هل يجوز لها أن تفاضل بين الأولاد والبنات؟ جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ المقصود أنه لا بد من التعديل، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل معنى التعديل والتسوية أنهم يكونون سواء الذكر والأنثى واحد؟ هذا قال به جمع من العلم، وهو مقتضى لفظ سووا. ومنهم من يقول، وهذا هو الراجح عند أهل التحقيق، أنه تكون القسمة من الأب أو من الأم على قسمة الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: في الصلاة الرباعية مثل الظهر أحيانا أنسى التشهد الأول بعد الركعتين، فهل أقرأه بعد الركعة الثالثة أم أكمل صلاتي وأسجد للسهو في آخرها؟ ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، فلما أتم صلاته وصلى الركعة الرابعة وجلس التشهد الأخير ففرغ منه، سجد سجدتين ثم سلم. فأهل العلم يفصلون: إذا ذكره قبل أن يستتم قائما، ذكر التشهد الأول نسيه فقام، وقبل أن يستتم قائما ذكر التشهد أنه ترك التشهد الأول، فإنه حينئذ يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد، جلوس له والإتيان به. وإذا ذكره بعد أن استتم قائما قبل الشروع بقراءة الفاتحة قالوا يكره الرجوع، وإن ذكره بعد الشروع بالفاتحة حرم عليه الرجوع. وفي كل الحالات يجب عليه سجود السهو قبل السلام. والله أعلم. أحسن الله إليكم. شيخ، وش ضابط الاستتمام القيام؟ استتم قائما معروف الاعتدال، عند اعتداله قبل الاعتدال استدم، وقبل الاعتدال يجب عليه الجلوس. ولكن لا يعني هذا أنه لو قام في معظم صلبه قام، معنى ذلك أنه يلزمها ما لم يستتم واقفا، ما لم يستتم قائما يلزم. أحسن الله إليكم. يقول سائل هنا: ما حكم أخذ العربون قبل تملك السلعة، حيث إن العميل يأتيني يطلب سلعة ليست موجودة عندي فأقول سأحضرها لك في الغد ولكن ادفع لي عربونا، ثم أذهب وأشتريها له، فإذا جاء دفع باقي الثمن؟ ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال الحكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان يتصرف في شيء لا يملكه، لا يجوز للإنسان يتصرف في شيء لا يملكه. فإذا ملكه ملكا تاما مستقرا يعقد عليه مع الزبون، وإذا ملكه والزبون لم يحضر الثمن وأراد أن يستخير، نعم، ويطلب له الخيار وقال هذا عربون حتى أحضر الثمن غدا فإنه حينئذ يختلف فيه بين أهل العلم. وما جاء من حديث نهى عن العربان فإنه حديث ضعيف، وحينئذ جوز جمع من أهل العلم أن يؤخذ العربون احتياطا لحق البائع، لحق البائع. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر جواز أخذ العربون إذا كان مالكا للسلعة ويريد المشتري أن يكون له شيء نوع خيار فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأن أصل السؤال ما حكم أخذ العربون، لكن قبل تملك السلعة لا يجوز لأنه نوع إلزام، لأن أخذ العربون نوع إلزام، ولا يجوز الإلزام إلا مع العقد، إلا مع تمام العقد، ولا يتم العقد إلا بعد تملك البائع السلعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأنفع بما قلتم.